إذا كنت تقصد في سؤالك السابق هو دخول البرلمان الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فنحن من عشرات السنين نحذر المسلمين من الدخول في البرلمان. أنا ما فهمت من قبل كلامك أنه تعني الدخول في البرلمان، ظننت أنك تعني معاشرة الشيعة والرافضة وإلى آخره.